الشجاعة أساس أصل السماء طبع فينا أصل السماء طبع فينا والمحبة أساس بتتغير الناس لكن احنا ما نتغير. ثانية واحدة ثانية ثانية ماشي كلام مضوار لكن مطلوب من كل علشان العمدة لازم نوعد من تاني يلعب معانا الزمان مصبر ما نتغيرش وان ساعد الحزن اتواضع ما نتغيرش ونحمد الله على النعمة ما نتغيرش اجتهدنا وبنينا لاجتهادنا اساس يا عم تحت اجتهادنا وبنينا لاجتهادنا اساس ونقول كلامنا بصراحة والشجاعة اساس اصل السماح وضع فينا اصل السماح وضع فينا والمحبة اساس بتتغير الناس لكن احنا ما I don't know. تيجي سلام يا حبايبي اللي شرفتونا احلى سلام يا حبايبي اللي شرفتونا عريس Yeah. بنزيد